عندنا بقى في الأصول، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ عايزة إيه يا أمير؟ اتفضلي. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ طيب، يعني إيه الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ يعني أنا مثلا لو أمرتك مثلا اجلسي، هل معناها لا تقفي؟ ده نهي عن ضده. هل ده بمعنى ده؟ طبعا هنا بيقول لك ان الاصوليين اتفقوا يعني ايه اجمعوا على ان الامر بالشيء ليس نهي عن ضده ولا نقيضه من طريق الاسكون. فصيغه اسكن ليس صيغه لا تتحرك، هي من جهه اللفظ يقصد من جهه الكلام، يعني الحروف بتاعت اسكن او يعني اسكن هي مش لا تتحرك، او اجلس لا تقف، لا، دي لفظ وده لفظ، دي كلمه ودي كلمه. فهنا بيقول لك ان اتفق الاصوليين على ان الامر بالشيء ليس نهي عن ضده من جهه ايه؟ عن طريق اللفظ والكلام، دي كلمة. ده أول اتفاق اتفق عليه الأصوليين. واختلفوا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، المعنى بقى مش الكلمة نفسها، لا المعنى. ده في اختلاف، في خلاف ما بين العلماء من جهة المعنى. الأول أبو حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أتباعه، ورواية عن أحمد وكثير من أتباعه، واختاروا القاضي عبد الجبار والكعبي بن المعتزل إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. يبقى هنا يا جماعة تقدري إن تقولي إن جمهور العلماء على إن الأمر بالشيء هو النهي عن ضده من جهة المعنى، ولكن الأمر في خلاف، ولكن الجمهور على إيه؟ على إن الأمر بالشيء هو النهي عن ضده. فهنا بديك مثال، بيقول لك اقعد أيكون بمعنى لا تقم تماما، ده جمهور العلماء قالوا إن هو إيه؟ أيوه، اقعد معناها لا تقوم من جهة المعنى. طيب هنا قلنا في خلاف من جهة المعنى، ولكن اتفقوا من جهة المعنى على شيئين. هل الأمر بالشيء، هنقول من تاني، أمر بشيء، إن أنا أمرك بشيء، هو النهي عن ضده؟ يعني ما أقولك مثلا اجلسي، اقعدي يعني، معناها لا تقف، ما تقفيش، لا تقف معناها اجلسي. طبعا من جهة الكلام دي كلمة ودي كلمة، يبقى هنا اتفقوا ان من جهة الكلام دي غير دي، ليس الامر بالشيء والنهي عن ضده. لا تتحرك، اسكت، اياها نفس يعني من جهة يعني المعنى هيكون هو هي دي معنى دي، ولكن من جهة اللفظ اتفقوا على ان ايه يا جماعة، على ان دي صيغه ودي صيغه، يعني دي كلمه ودي كلمه. اسكن مثلا زي ما هما ذكرت في المثال، اسكن دي الف سين كاف نون، لا تتحرك دي لام الف ت ت ح ر كاف، دي كلمه ودي كلمه، ده لفظ وده لفظ، مختلفين من جهه الكلمه، من جهه اللفظ ده عليه اتفاق، يعني اجماع من الاصوليين على من جهه اللفظ ده حاجة وده حاجة. طيب اختلفوا بقى من جهة المعنى، من جهة المعنى هل ده معناه واحد؟ ده في خلاف، ولكن الجمهور على انه معناه واحد. لما اقول أأمرك بشيء هو بالظبط لما انهاك عن ضده، ضده يعني عكسه، أأمرك بشيء هو نفسه لما انهاك عن عكس الشيء ده. طيب اتفقوا بالنسبة للخلاف ده اتفق بقى تاني، اتفق العلماء كلهم بالنسبة للأمر بالشيء هو النهي عن ضده من جهة المعنى في حاجتين. اللي اتفقوا عليه من جهة المعنى حاجتين، نقطتين اتفقوا عليه من جهة المعنى. احنا قلنا من جهة المعنى في خلاف، والجمهور على ان الامر بالشيء هو النهي عن ضده، ده الجمهور. في فريق تاني مخالف ليه، اتفقوا كلهم بقى على نقطتين في الامر بالشيء والنهي عن ضده من جهة المعنى. اتفقوا في نقطتين، اول نقطة ان يكون الامر بالشيء ده والنهي عن ضده مذكور بدليل. بمعنى ايه؟ شوفي، فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا يعني ايه؟ يعني ايه يعتزلوا؟ اعتزلوا ده امر بالاعتزال والبعد. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن، ولا تقربهن. هنا الاعتزال ده امر بالاعتزال، والنهي عن ضده ايه؟ لا تقربهن. فهمتوا؟ فاعتزلوا وهنا ايه؟ لا تقربون، وجاية بنص، جاية بدليل. يبقى هنا الامر بالشيء هو النهي عن ضده، وده عليه اتفاق من العلماء كلهم من جهة المعنى. ليه؟ لان الامر بالشيء جه وضده ماله برضو مذكور بدليل. خدين بالكم؟ يبقى هنا دي اول شيء اتفقوا عليه من جهة المعنى، ان يأتي الامر وضده عكسه في ايه؟ في دليل، بدليل. فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربه. عندك كمان النقطة الثانية اللي اتفق فيها الأصوليين والفقهاء، إذا كان الأمر بالشيء ملوش إلا ضد واحد بس، الأمر بالشيء ملوش إلا ضد واحد بس، وذكي هنا أكثر من مثال، زي مثلا واحد بيأمرك بالإيمان ملوش إلا ضد واحد بس اللي هو إيه؟ الكفر. واخدين بالكوا؟ الإيمان ملوش إلا ضد واحد هو إيه؟ الكفر. واداكي مثال تاني، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. طيب المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه ايه؟ قروء. معنى التربص ايه يا جماعه؟ التربص معناه ايه؟ الامتناع عن الزواج. يبقى هنا امر بالتربص ان هم يتربصوا. طيب وعكسها ايه يعني؟ الامتناع عن الزواج. واخدين بالكوا؟ يبقى هنا الامر بحاجه هي ملهاش الا ضد واحد، الامتناع عن الزواج. واخدين بالكوا؟ كذلك ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق فيه، ما خلق الله في ارحامهن. طيب ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن، ايه بقى هنا معناه؟ هنا ايه؟ هنا ولا ولا يحل، هنا ايه؟ النهي عن ضده. المفروض ان هم يعملوا ايه؟ يظهروا الحمل، يظهروا الحمل، يظهروا الحمل، لان هنا ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن. طب يعملوا ايه؟ الاظهار، هو ملوش الا ايه؟ حاجه واحده. فهنا الامر بالشيء والنهي عن ضده اذا كان ملوش الا ايه؟ ضد واحد. هنا الامر بالتربص ملوش الا حاجه واحده، ايه؟ الامتناع عن الزواج، لا تتزوج. هنا الثانيه ولا يحل، هنا بقى ايه؟ النهي عن ضده. طيب ولا يحل لهن ان يكتمن. طيب عكسه ايه يا جماعه؟ او ايه بقى الامر هنا؟ الاظهار، ماموره انها تظهر الحمل، لان لا يحل انها ايه؟ تكتمه، لا تكتمي، اظهري. واخدين بالكوا؟ يبقى هنا الامر بالشيء والنهي عن ضده. الثانيه تربص، يعني تربص يا جماعه اللي هي يعني تبقى بدون زواج يعني اطفي بدون زواج، المطلقات تتربصن بأنفسهن ثلاث قروء يعني تبقى بدون ايه زواج، معناها ايه؟ لا تتزوجي. واخدين بالكم ملهاش الا ضد واحد. يبقى هنا تاني نقطة اتفقوا فيها الفقهاء من جهة المعنى ان الامر بالشيء يكون ايه؟ ليه ضد واحد فقط. واداكي ثلاث امثلة ان الايمان عكسه الكفر وهو ملوش الا ضد واحد اللي هو الكفر. وهنا المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قروء يعني معناها ايه؟ الامتناع عن الزواج هو النهي عن ضده. طيب هنا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، يعني مطلوبين ان هم ايه؟ يظهروا الحمل. نلخص بقى اللي قلناه لان بعد كده هنخش في نقطه ثانيه. يبقى الامر بالشيء وهل هو النهي عن ضده من جهه الكلام ده اتفاق ما بين الاصوليين من جهة الكلام على انه ايه؟ هو الامر بالشيء والنهي ليس هو النهي عن ضده. ليه؟ من جهة الكلام واللفظ، دي لفظ ضده ده اتفاق. بعد كده اختلفوا هل الامر بالشيء هو النهي عن ضده من جهة المعنى؟ ده في خلاف، وجمهور العلماء على انه ايه؟ الامر بالشيء هو النهي عن ضده من جهة المعنى. ده جمهور العلماء او جمهور الاصوليين على كده، ولكن ده خلاص خلاف عندهم بقى. اختلفوا صحيح في الامر بالشيء من جهة المعنى هو النهي عن ضده، ولكن اتفقوا في نقطتين من جهة المعنى، اتفقوا في نقطتين. اول نقطة ان الامر بالشيء والنهي عن ضده يجوا الاثنين بدليل بنص. هنا اداكي امثلة، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن. فاعتزلوا ده هنا امر، لا تقربهن ده نهي بعدم الاقتراب. يبقى هنا الامر بالشيء هو النهي عن ضده لان هما الاثنين جم بدليل يا جماعه بنص، ولا تقربوهن حتى ايه؟ يكفر. طيب النقطه الثانيه اللي اتفقوا عليها ان يكون الامر بالشيء ملوش الا ضد واحد، زي قلنا الايمان ضده ايه؟ ملوش الا ضد واحد الكفر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثاني حاجه زي ما بنقول ان اللي اتفقوا عليها من جهة المعنى ان يكون الامر ده ملوش غير ضد واحد، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ملوش الا ضد واحد يا جماعة، ان هما ايه؟ يمتنعن على الزواج، لا يتزوج، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. لا تكتمي، يبقى عكسها ايه؟ اظهري. ايه بقى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مشكلة في اللي احنا قلناه ده؟ تمام؟ يعني ده مفهوم لحد دلوقتي كده يا جماعة؟ او اي امر؟ هل الامر، بص، هل الامر باي شيء يا جماعة، اي شيء كده، هو النهي عن ضده؟ من جهة الكلام لا، دي كلمة ودي كلمة. طب من جهة المعنى قلنا اختلفوا. انا مش هقولك بقى اختلفوا في ايه، المهم ان انت تعرفي اني اتفقوا على نقطتين. لا مش دائما يا فاطمة، اتفقوا في نقطتين يا جماعة. اول نقطة، ها مين يقول لي اول نقطه اتفق عليها العلماء في الامر بالشيء نهي عن ضده من جهه المعنى؟ مين يشرح لي الجزئيه دي؟ ايوه، ولا ممكن يكون لها اكثر من جزء. صح، دي اتفقوا عليها زي الكفر والايمان. واداكي مثال ثاني، لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ها، لا تكتمي معناها ايه يا جماعه؟ اظهري، لان ملهاش الا معنى واحد. ملهاش الا حاجه واحده، نفس التاني، يتربص. لا تتزوج، واخد بالك؟ ملهاش الا ايه؟ ضد واحد. يبقى هنا في الحاله دي كل العلماء متفقين ومجمعين على هو هنا بالنسبه للنقطه الاولى والثانيه، ده ايه؟ من جهه المعنى طبعا. الاولى والثانيه ده ايه؟ عليه اجماع من العلماء، عليه اجماع من العلماء. لا ما مش بدأ. مش بص فاطمه، فاطمه خدي بالك معايا، احنا بنقول هنا على اللي هم اتفقوا عليه، اجمعوا عليه، اجمعوا على النقطتين دول بس من جهه المعنى، ان لو كان ليه ضد واحد يبقى ده ايه؟ اجمعوا كلهم على ان ده ايه؟ الامر بالشيء نهي عن ضده. واذا كان ذكر بدليل الامر بالشيء والنهي عن ضده، ذكر بدليل، يبقى ده برضو ايه؟ اجماع منهم ان الامر بالشيء هو النهي عن ضده من جهات المعنى. لا مش لازم طبعا بدليل يا جماعه، ما هو لو ملوش دليل مختلفين فيه بقى، مختلفين فيه، فهماني يا فاطمه؟ مختلفين فيه، ولكن اتفقوا على ايه؟ لو بدليل، ها، يبقى ده اتفاق، ولا ما يبقى فعلا الامر بالشيء نهي عن ضده من جهه المعنى. لو في دليل، دليل يا جماعه يعني نص، زي ما ذكرت لك كده اكتر من ايه؟ اكتر من نص او اكتر من مثال. فهمنا من جهة اللفظ ومن جهة المعنى ايه الاتفاق هنا وايه الاتفاق هنا. الاتفاق يعني الإجماع. نكمل، نكمل. رحتوا فين يا بنات؟ طيب أمثلة تانية. طب ماشي نكمل إن شاء الله، بس ناخد الجزئية دي لأن هي جزئية بسيطة وما فيهاش حاجة يعني. نديكي أمثلة تانية كده، خلاص إحنا بالنسبة من جهة المعنى من جهة الكلام كده إيه، خلصنا الجزئية دي. نخش على أمثلة تانية يعني هديها لك، منها الذي لا يفوت ضد المأمور به أو المنهي عنه الغرض المقصود من الأمر أو النهي، قول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائما. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء بصلاته، ده رجل كان يصلي وهناخدها إن شاء الله في باب الوضوء والصلاة. قال له صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هو راكع، النبي يوضح له ان بعد الركوع ده مش يقوم، يعني قبل ما يقوم وكل جسمه يعتدل يروح نازل على السجود على طول، لا، عشان كده بيقول دي من اركان الصلاة الركوع، ده ركن، وبعدين الاعتدال من الركوع ان كل جسمك يعتدل ويقف كله ياخد الوضع ده. يا جماعة من أركان الصلاة، الناس اللي بتشوفيها بتنكر الصلاة على طول، راكع ساجد ساجد، لا، لازم نقوم من الركوع من الحركة دي ونعتدل قائما، كل جسم يعمل الحركة، كل جسم يركع، كل جسم يقوم ويقف، كله إيه؟ ثم ارفع، كله يعتدل، مش نص قومة ولا لا، لا، دي من الأركان. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ثم ارفع حتى تعتدل قائما. طب الامر ده طبعا امر، يعني هفضل كده على طول؟ مش هيثبت؟ لا هيثبت، بس بعد ما ايه؟ بعد ما يستوفي الاعتدال. خلاص استوفيت الاعتدال، بعمل ايه؟ بسجد. لان ممكن ايه حد يقول لك ايه بقى، ما الامر بالشيء نهي عن ضده، طب انا ما ينفعش اسجد بقى. لا هتسجد، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم هل هنا امر بايه؟ ان انت تعتدل حتى كل مفاصل جسمك تعتدل وتقف. طب بعد كده اعمل اللي انت عايزه، المهم ان انت ايه نفذت الامر ده. خلي بالكم يا جماعه، لان طبعا سبحان الله في ناس يعني تقول لك هنا ايه، خلاص الامر بالشيء نهي عن ضده. طب انا هفضل واقف بقى كده يعني، بلاش بقى اكمل بقيه الصلاه يعني ولا ايه يعني؟ مش انت قلت ان الامر بالشيء نهي عن ضده؟ لا، هي مش بتيجي كده، لا هي بتيجي ان انت ايه، ممكن في حتى هنا بيقول لك إيه؟ الذي لا يكون ضد المامور به ما نهي او المنهي عنه الغرض المقصود من الامر او النهي. هو غرضه هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالامر ده ايه يا جماعه؟ ان انا اعتدل واقف كل جسمي يعمل الحركه دي في الاعتدال. طب بعد ما عملتها خلاص بقى اكمل الصلاه، اتي بالحركه اللي بعدها، مفيش مشكله عندي، لان انا خلاص اتميت دي، هتم اللي بعدها اللي هو ايه؟ السجود. واخدين بالكم؟ فده مفيش فيه مشكله يعني. فان هذا الامر لا يدل على تحريم القعود، لان القعود لا يفوت القيام، لان الجمع بينهما متعاقبين. فكان القعود في وقت القيام مقصود. يبقى هنا بيقول لك لان القعود لا يفوت القيام، انت لما تيجي تقعدي عشان تسجدي مش هيفوت عليك القيام، ان انت تعتدلي قائمه، انت خلاص عملتي الحركه دي بتجيبي الحركه اللي بعدها. ليه؟ لان هتجمعي ما بين الحركتين. عملت امر النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اعتدل قائما، وده ركن يا جماعه من اركان الصلاه، وبعدين ابتدي ايه؟ اسجد بعد ما اتميت الاعتدال، اسجد واتي بالركن اللي ايه؟ الذي يلي. ومفيش اي مشكله فيه خالص. هنا بيقول لك كذلك نهي المحرم عن لبس المخيط وقت الاحرام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم زي طبعا ربنا يرزقنا جميعا في الحج والعمره، في لما بيحرم الرجل بيلبس ايه؟ يحرم عليه انه يلبس المخيط، بيلبس ايه؟ ازار ورداء، ومفيش اي ايه؟ اي خيط فيهم، سواء بقى الحذاء بتاعه، سواء الحزام اللي رابط بيه، اي حاجه ما فيهاش اي خيط، ده يحرم على الرجل. طيب هل معنى كده يا جماعه ان هو لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس المخيط معناها ان بالليل هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى المحرم عن لبس المخيط وقت الاحرام معناها يا جماعه ان هو لما نهاه عن ان هو يلبس المخيط ده معناه يمشي عريان؟ لا، مش هيمشي عريان ولا حاجه، هيلبس ازار ورداء. طيب الازار ورداء ده ايه بقى؟ ممكن يبقى بالكباسين، ممكن يبقى بحزام، ممكن يبقى باستك، لكن ما يكونش متخيط. هو ده بس اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جزئيه واحده بس، مش معناه ان انت تمشي عريان ولا حاجه لما النبي نهاك هنا عن انت ايه يعني لبس المخيط. واخدين بالكم؟ الثوبين منفصلين، ولكن انا بصي يعني هو النهي جاي في ايه يا جماعه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس المخيط، معناه يمشي عريان؟ ما هو الامر بالشيء نهي عن ضده بقى، معناه يمشي عريان؟ لا مش هيمشي عريان، هيلبس الازار والرداء بس مش مخيطين. امال يبقى ايه؟ انتوا عارفين لبس الاحرام ده يا جماعه بيبقى فيه كباسين في بعض البلاد، او فيه استك، او فيه حزام، بس كل ده مش متخيط، متركب بكليبسات مثلا، الدبابيس مشابك كده بيشبك بيها الرجل اللبس بتاعه ده عشان ما يقعش منه، يبقى مش معناه ما يمشي يعني عريان ولا حاجه، هو بس نهى عن جزئيه معينه، لكن بقيه الايه الحاجه ممكن يفعلها، يفعلها باي طريقه ثانيه غير المخيط، غير ان يخيط. فاهمني؟ ايوه، خصص المخيط فقط، ده اللي يحرم، مش معناها تمشي بقى ايه عريان، لا هتلبسه برضو بس بايه؟ بطريقه ثانيه، مشبك، كباسين، استك، اي شيء بقى ان كان، المهم ان ايه يعني المخيط هو بس اللي هو يحرم. طيب هنا بيقول لك ان المساله دي بتفيد في بعض الامور الفقهيه، وهنا نبتدي مثال: إذا قال لامرأته إن خالفت أمري فأنت طالق، ثم قال لها لا تكلمي زيدا فكلمته، لم تطلق. طب هنا إيه بقى؟ هنا امرأة زوجها قال لها إن خالفتي أمري، خالفتي أوامري يا ستي، ها هتكوني طالق. سلكت بقى، سلكت. إن خالفتي أوامري أنت طالق. طيب هي بقى إيه؟ قال لها لا تكلمي زيد، ما تكلميش فلان، ما تكلميش عمرو، ما تكلميش زيد. لا تطلق ولا ما تطلقش؟ لا تطلق. ليه؟ لان هنا يا جماعه هي خلفت ايه؟ نهيه، ما خلفتش اوامره. ليه؟ لا لا، ما يقصدش يا الاء. هو قال ايه؟ احنا مالناش دعوه، احنا بقصده ايه؟ احنا مالنا ومال قصده. هو دلوقتي بيقول ايه؟ قال لمراته ان خالفتي اوامري انت طالق، خلاص ده اوامره. فقال لها لا تكلمي زي، صح يا لا؟ لا تكلمي زي. لا لا، دي لا الناهية يا جماعة، بينهاها عن ايه؟ حاجة. لا تكلمي فلان، طبعا لا تطلق، لان هي نهيها ما خلفتش ايه؟ اوامره، لكن ده نهي. سبحان الله، يعني طبعا الامر فيه ساعة يعني. طيب في مثال تاني: اذا قال زوجته وهي جالسة ابقي جالسة ولا تقومي إلا فأنت طالق. خدي بالك معايا، شوفي هنا حددها يا جماعة، ابقي جالسة، خليكي قاعدة، لا تقومي. ده هنا الأمر والنهي، وإلا فأنت طالق، يعني تلكيكة جامدة أوي يعني. طب تعمل إيه الست؟ فراحت نامت. راحت الست نامت. طيب هنا بقى تطلق ولا لا تطلق؟ سبحان الله. طبعا هنا يا جماعة الجواب بقى: من قال إن الأمر بالجلوس يستلزم النهي، يعني الأمر بالشيء والنهي عن ضده وأضداده، طبعا هيقع الطلاق. هيقع الطلاق لو أن الأمر بالشيء هو النهي عن ضده وأضداده كلها، هو ده بمعنى ده، هتطلق. ولكن اللي بيقول إن الأمر بالشيء مش هو النهي عن ضده وأضداده، يبقى هنا إيه؟ لا تطلق. لا تطلق. وطبعا هنا في الأمر ساعة، خدي بالك دي أصول. أصول ليه؟ عشان بيمشي عليها المفتيين، بيجي يفتش حاجة زي كده بيمشي على الأصول دي. واخدين بالكم؟ لم تفهم معايا كده بالراحة حبيبتي. بصي حسيت، هو قال لها إيه؟ ابقي جالسة لا تقوم، وإلا فأنت طالق. يبقى هنا أمرها بالشيء والنهي عن ضده في نفس الوقت. طيب هي عملت إيه؟ نامت. طبعا اللي بيقول ان الامر بالشيء، احنا قايلين ان فيها خلاف، ها؟ اللي بيقول ان الامر بالشيء هو النهي عن ضده واضداده، هيقول تطلق. تطلق لان هي قالت بضد من اضداده. بضد من اضداده، هو مش ضد ولكن بضد من اضداده. اي ضد تاني غير ايه؟ الامر بالشيء ضد واضداده كمان. اي ضد تاني، وضد تاني اللي هو ممكن الاستطاعه. طيب ومن قال لا تطلق، اللي هو قال ايه؟ اللي هو قال ان الامر بالشيء مش هو النهي عن اضداده. لا اللفظ، لا لا، ايوه ايوه برافو كده يا كريم. بصوا يا جماعه، هو هنا نهاها عن ايه؟ إن هي لا تقومي، ابقي جالسة ولا تقومي، هو بس نهاها عن الضد ده. واخدين بالكم؟ فهنا احنا يعني طب خلاص مش هتطلق، هي عملت حاجة تالتة، هي اتطلقت، يبقى مش هتطلق. مش ايه هتطلق، لانه حددت حاجه معينه. ده على ما قال ان ايه الامر بالشيء ليس النهي عن اضداده. اضداده، لكن اللي قال الامر بالشيء والنهي عن ضده واضداده كمان، يبقى ده ايه؟ يقع الطلاق. ايوه كريمه كده مظبوط. تفعل اي شيء غير الجلوس وغير القيام، خلاص هي عملت حاجه ثالثه خالص، يبقى كده خلاص لا تطلق. لكن اللي يقول بقى ان الامر بالشيء نهي عن ضده واضداده كمان، يبقى اي ضد ثاني غير ايه؟ غير القيام، او يعني هو امر هنا اتجاه بالجلوس او اللي هي ايه لا تقوم. تمام. طب يا حبيبي ربنا يبارك. أسنان جزئية صغيرة يا جماعة مسلم. ومن ذلك ما ذكره الشنقيطي. طبعا احنا المذكرة اللي معانا دي مذكرة أصول الفقه دي بتاعت الشنقيطي. واحد سرق المصلي، لا هنا ايه؟ ما لو سرق المصلي في صلاة، واحد بيصلي وجاء موبايل مثلا جنبه فحطه في جيبه، محدش واخد باله يعني، لكن محدش واخد باله. فبيقول هنا هل يكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة؟ هل يكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة؟ أنا بأمر بإيه؟ بالصلاة. هي نفسها كده النهي عن السرقة؟ لا، برافو عليك. دي انفتاج جهة. لا، إذا أنا هتكلم جهة الأصول، دي انفتاج جهة. دي أمر في الصلاة، وده نهي عن السرقة، دي قضية ودي قضية. الصحيح فالسرقة منهي عنها في الصلاة، فالصلاة ليست فاسدة، لأن دي يا جماعة انفتاج جهة. أنا دلوقتي مأمورة بالصلاة ومنهية عن السرقة، دي جهة ودي جهة. طب أنا جيت أصلي ورحت سرقت وأنا بصلي، هل كده الصلاة باطلة؟ لا، هتبطل ليه؟ يعني منهي عنها مطلقا يا حبيبتي، أنا مش بقول حاجة، أنا يا جماعة هنا بيتكلم عن قضيتين هي منهي عنها. إذا كان الموبايل ده يا جماعة يعني أكتر من ربع دينار يعني ثمنه، هنا يعني دي قطع اليد، لكن احنا مش بنتكلم بقى من جهه ثانيه. بيقول لك لو سرق المصلي في الصلاه هل يكون الامر بالصلاه هو عين النهي عن السرقه؟ لا يا جماعه، صلاه ودي سرقه، دي جهه ودي جهه. السرقه منهي عنها، ولكن الصلاة مش هتكون فاسدة. انت فاكرين الصلاة في الأرض المغصوبة؟ هو سرق الأرض، سرق الأرض اللي بيصلي عليها دي، ولكن مش يعني الصلاة هتكون صحيحة، لأن دي وافى الشروط والأركان بتاعة الصلاة، دي انفتاك جهة، دي هياخد أجر الصلاة وعليه وزر السرقة. واحد تلاقيه أدى الصلاة بشروطها وأتمها وسرق، دي قضية ودي قضية. دي أمر الصلاة وأدى شروطها وأتمها، والتاني نهي عن سرقة، حاجة سارقها، جهة ودي جهة. فدي طبعا هنا الصلاة بتكون إيه؟ ليست فاسدة، الصلاة هنا صحيحة يا جماعة، الصلاة صحيحة. الشيء اللي يدعو ضد استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط. هنا يبقى كده انتهينا من الدرس بتاع هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ أرجو كده إن أنتوا بس إذا كانت السرقة حرام، ما دي حاجة هو هيأثم للسرقة، سواء بقى كان فيها قطع يد أو يعني أقل من ربع دينار، دي يبقى إيه؟ يعني دي ليها اسمها هيأثم. وهي حرام، لكن هو هنا مأمور بالصلاة، دي جهة ودي جهة يا جماعة. يبقى هنا الصلاة صحيحة ويأثم على على إيه؟ على السرقة. افتكري كده الحتة اللي خدناها قبل كده اللي هي انفكاك الجهة، هنا انفكاك جهة، فاكرين؟ وحدة العين، أه دي قضية ودي قضية. خلاص كده؟ طيب في حد عنده أي سؤال؟ يعني أرجو إن أنتوا لو المذكرة بتنزل لكم على طول ذاكروا الجزئية دي، ولو في أي مشكلة يعني ممكن إيه؟ أنا إيه؟ عندك مشكلة في اللي فات؟ طيب اتفضلي، مفيش مشكلة، اتفضلي. إيه اللي عندك مشكلة في إيه؟ في جزئية إيه؟ اتفضلي يا آلاء. مين وماء الفضل الأول يا آلاء، الفضل هو إيه؟ ماء الفضل هو إيه؟ إيه هو الفضل؟ ماء الفضل هو إيه؟ أنا عارفة الماء المستعمل، لا أنا عارفة ماء الماء الفضل. معنى الماء الفضل إيه؟ يتخطط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. شاطر، برافو عليك. طيب ماله ده؟ النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم نهى النبي أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ويغتسل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وأن يغترسا معا. ده الأول بادئ الأمر، نهى النبي عن ده، عن الصورة دي إن المرأة تغتسل بفضل الرجل، ونهى عن الصورة الثانية إن الرجل يغتسل بفضل المرأة. وليغترسا جميعا، يبقى الإناء ما بينهم هما الاثنين، وهما الاثنين يغتسلوا بالمية دي. طب وبعد كده؟ ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، ورد تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل عائشة رضي الله عنها، ورد بعد كده إن اغتسل بفضل بعض أزواجه رضي الله عنه جميعا. يبقى الأمر هنا يا جماعة أو النهي ده تحول إلى صور. يعني إيه صور؟ يعني يجوز الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، أو المرأة تغتسل بفضل الرجل، أو يختلفا جميعا. دي أو دي أو دي مفيش مشكلة فيهم خالص. لا فين دي؟ لا يجوز. طب أمال إيه دي جبتيها فين دي؟ المذاكرة اللي نازلة لكم كده؟ مكتوب كده؟ يقول الحديث يدل على أنه لا يجوز. لا ده أكيد في شرح الحديث، وبعد كده قال إن بيغتسل بفضل المرأة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل المرأة، بفضل ميمونة صلى الله عليه وسلم، بفضل عائشة، خلاص يبقى الأمر خرج يعني، بقت صور. طيب ده في الشرح الحديث. حديث رقم 6. حكم الماء يا جماعة صحيح. طهور الماء المستعمل ده يا جماعة، يعني هو فيه خلاف، يعني الماء المستعمل فيه خلاف، ولكن طبعا اللي يعني ما دل عليه الدليل ان هو ماء طهور، طهور يجوز للايه؟ يجوز ان نستخدمه ونستعمله، مفيش فيه مشكلة خالص. ما هو دي حد في شرح الحديث اللي هو رجل حتى ما ذكرش اسم الصحابي، رجل يقول ايه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، والرجل بفضل المرأة، وليختلف جميعا. قال لك ان شرح الحديث ده ان في نهي، وده كان على التحريم، يحرم ان يغتسل المرأة بفضل الرجل او تغتسل فينا دي اغتسل بفضل المرأة، والعكس اما غسل الرجل والمرأة والأم جميعا فخلاف علي فعن عائشة. طيب ماشي بعدين، طيب ظهير بعد كده كمل لي ماشي، ما هو ده شرح الحديث ولازم يشرح لك الحديث يا حبيبتي. وبعدين قال لك ان مفيش مشكله خالص ان يبقى الاناء ما بينهم وليختلف جميعا. ليه؟ لان ورد عن عائشه رضي الله عنها ان كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء بينهما، وكان يبادرها وتبادره. دعلي. وبعد كده بقى ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونه، واغتسل بفضل عائشه رضي الله عنها. هو واحد، كل ده ماء مستعمل، كل ده ماء مستعمل يا جماعة. كان ماء فضل او ماء وضع فيه اجزاء من اليد او جسم الانسان او الوجه او الرجل او ما شابه، كل ده اسمه ماء مستعمل. كل ده ماء مستعمل يا حبيبي، ده ماء فضل اللي هو يعني متساقط من اعضاء المتوضئ او اعضاء المغتسل. الماء المستعمل اللي برضه، لان المتساقط ده معناه ايه يا منار؟ هو الماء المستعمل ده معناه ايه؟ هو ماء الفضل، هو ماء الفضل. ما ده معناه انت مع ماء استعملتيه، سواء حطيتي في ايديكي او انت، ما انت جماعه انت ما بتتوضي مش بيد الماء على ايديكي وعلى وشك وعلى رجليكي، ايه مليان. ما فيش مشكله بقى خلاص، لان النبي آلاء يعني استعمله صلى الله عليه وسلم، اغتسل بفضل عائشه وفضل ميمونه واغتسل بفضل بعض ازواجه، خلاص الامر يعني النهي ده تحول الى ايه؟ صور، بقت اباحه. سواء كده او كده واختلف جميعا، كل ده يجوز. جزاكم الله خيرا. خلاص يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، واياكم.